السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يوجد موضوع لفتني وأنا أقرأ لابن سينا، ورأيت أنه يمس الفيزياء الحديثة، وربما يقدم فكرة جديدة للباحثين، وهو تعلمون أن الفيزياء الحديثة اكتشفت بأن أصل الوجود المادي طاقة، يعني لا يوجد مادة، المادة التي نشاهدها ونلمسها وهم. لماذا؟ لأنهم عندما غاصوا في المادة وتعمقوا فيها وجدوا أن ما يسمى ذرة يوجد بداخله إلكترون وبروتون ونيوترون، وأن الإلكترون يوجد بداخله شيء يسمى كواركات، ثم اكتشفوا بأن الكواركات اهتزازات كهربائية، يعني طاقة. وهذا ينفي التقسيم الشائع والمعروف أن الوجود فيزيائي وميتافيزيائي، يعني حنا في الأخير وصلنا إلى أن الوجود ميتافيزيائي، والمادة هذه الفيزيائية هي طاقة، هي تشبحات، تجسمات، تشكلات للطاقة. وإدراكنا البصري هو الذي يعني يتعرض لوهم وخداع هذه التشبحات. طيب، يوجد عند الفلاسفة القدماء، فلاسفة اليونان 500 سنة قبل الميلاد أو 400، شيء يسمى هيولة. الهيولة يقولون بأنه شيء ليس له صفة وليس له صورة، وهو الذي يكون كل الأشياء، اسمه بالإنجليزي هيل. هذه الهيولة توارثها، يعني كلمة الهيولة ومصطلح الهيولة توارثه كل من درس الفلسفة اليونانية حتى فلاسفة المسلمين ابن سينا وأمثاله. كلمة الهيولة هذه موجودة عندهم وتشكل عاملا وعنصرا رئيسيا في المادة الفلسفية الإسلامية. الهيولة يقول لك العقل الهيولاني، الصورة الهيولانية. الهيولة هي شيء مثل المادة الخام التي تكون كل الأشياء، يقولون كل صورة لابد أن توجد لها هيولة. الهيولة هي الشيء الذي ليس له صفة ولا صورة، وهو في نفس الوقت ما يشكل كل الصور، صور إنسان، صور حيوان، صور نجوم، كواكب، أي شيء، مطر، مياه. يعني الهيولة هي المادة الخام لكل شيء. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا تكون هذه الهيولة هي الطاقة؟ لماذا لا تكون هي الطاقة؟ وإذا كان فعلا هي الطاقة، فهذا يعني أن البشر القدماء قد وصلوا إلى مناطق عميقة ودقيقة في العلم لم نصل إليها نحن إلا الآن بعد تطور تكنولوجي وتقدم معرفي كبير. يعني فكر معي في هذا الموضوع، ما المانع أن تكون الهيولة التي يتحدث عنها الفلاسفة قبل 500 سنة قبل الميلاد هي الطاقة؟ لأنها نفس التعريف، نفس التعريف عندهم. الهيولة شيء ليس له صفة ولا صورة، وهو شيء الذي يكون كل الأجسام، كل الصور. والطاقة نفس التعريف، نفس التعريف بالضبط، إلا أنهم أضافوا عليها يعني البعد الكهربائي، يعني الفيزياء الحديثة. لكن أنا بصراحة ما أرى هناك يعني فرق كبير بين الأمرين. أطرح هذه الفكرة للباحثين وللمفكرين، يعني لماذا لا تكون الهيولة التي تحدث عنها الفلاسفة القدماء هي نفسها الطاقة؟ والله شيء وارد جدا، و يستحق أن نفكر فيه. وإذا اكتشفنا فعلا بأنها هي الطاقة، فهذا سوف يفتح لنا أيضا نوافذ وآفاق جديدة وكثيرة في موضوعات مختلفة، في الفيزياء، في التاريخ، في العلم، يعني مستويات العلم المتقدمة التي وصلت إليها الأمم القديمة. أرجوكم ابحثوا عن هذا المصطلح في جوجل أو ويكيبيديا أو تشات جي بي تي، اكتبوا الهيولة، أو اكتب هيل بالإنجليزي HYLE وشوف وش يتحدث عنها الفلاسفة القدماء. يتحدثون عن الطاقة، الطاقة، لكنهم لا يسمونها طاقة. وأنا بصراحة قرأت كلام للسهر وردي وقع في نفسي موقع عميق، وهو أنه يتحدث عن الفلاسفة القدماء، فلاسفة اليونان، بتعظيم وإجلال واحترام، ويقول أن فلسفتهم هي الخميرة القديمة. يسميها الخميرة يعني كناية عن السر وعن السحر وعن العمق. وربما نعاني نحن من فهم مادتهم الفلسفية بسبب العائق اللغوي، لأن تراثهم ترجم إلى اللغة العربية، ونحن أصلا بالكاد نفهم مثلا كلام ابن سينا يعني، وهو يتحدث باللغة العربية، كلام صعب كثيرا يعني. أنا أتعب وأنا أقرأ كلامه يعني، مصطلحات قديمة وأسلوبه قديم يعني، الأسلوب نفسه قديم. فالعائق اللغوي يحرمنا من فهم أشياء مهمة ومؤثرة في التصورات. فقط أحببت أن أطرح لكم هذه الفكرة للتفكير يعني، الباحثين والمفكرين ادرسوا كلمة هيولة عند الفلاسفة القدماء، وادرسوا الطاقة الموجودة عند الفيزيائيين الحديثين، وسوف تجدون أنهم يتحدثون عن شيء واحد، ما في فرق. أنا بالنسبة لي لم أجد أي فرق. إلى اللقاء.